السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسندنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم، قال في فضائل أو مناقب الصحابة رضي الله عنهم من كتابه المصدرك: أول فضائل أبي عبد الله الحسين بن علي الشهيد ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ بعمايس. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي. ها شيخنا صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار الشداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رأيت حلما منكرا الليلة. قال: ما هو؟ قالت: إنه شديد. قال: وما هو؟ قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك ووضعت في حجري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت خيرا، تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك. فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقاني من الدموع. قالت: فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال: أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ قال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال الذهبي: العفو، أخبرني أبو إسحاق، أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا زهير بن العلاء، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: ولدت فاطمة حسينا بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر، فولدته لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ، وقتل الحسين يوم الجمعة في يوم عاشوراء لعشر مضين من المحرم سنة 61، وهو ابن 54 سنة. وقد ذكرت الأخبار وقد ذكرت هذه الأخبار بشرحها في كتاب مقتل الحسين، وفيه كفاية لمن سمعها. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا الحسين بن الفضل، قال: حدثنا الحسين بن الفضل الحداني البجلي، عفوا، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: بجلي، حدثنا حسين بن الفضل البجلي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد عن يعلى العامري انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام القوم. فاستقبل رسول قال: الله، حدثني محمد بن صالح بن هاني قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأخبرنا أحمد بن كل جعفر ده القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني لا كده نزلنا حديث تاني، قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد عن يعلى العامري انه خرج مع ده رسول كده الله صلى فيه. الله عليه وسلم الى طعام دعوا له، فاستمثل رسول كده الله صلى الله عليه وسلم امام القوم وحسين مع غلمان يلعب، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذه، فطفق الصبي ينفر هاهنا مره يفر هنا مرة وهنا مرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحك حتى أخذه، قال: فوضع يدي إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه يقبله، فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم. طيب، عفوا سيدنا، دعوا له إلى طعام دعوا له، قال فإيه رسول الله؟ استقبل ولا فحضرتك قلت حاجة تانية؟ فاستمثل رسول الله أمام القوم. استمثل، استمثل، أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل الحسين بن علي وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي بإسناد في الحسن، وقد روي بإسناد في الحسن في الحسن مثل ولا في الحسن، حسن بقى صح، وأصلا في الإتحاف الحسن، حسن. وقد روي بإسناد في الحسن مثله، عن وكلاهما الحسن الحسين. محفوظان. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي من أصل كتابه، قال حدثنا محمد بن شداد المسمعي، قال حدثنا أبو نعيم، وأخبر يحيى بن أخي العقيقي العلوي النسب، قال محمد بن يزيد مي حدثنا أبو نعيم، وأخبرني ابن عمرو الأحمسي من كتاب التاريخ، قال حدثنا الحسين بن حميد، حسين بن حميد بن الربيع، قال حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي والقاسم بن دينار، قال حدثنا أبو نعيم، وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي، قال حدثنا يوسف بن سهل التمار، قال حدثنا القاسم بن إسماعيل العرزمي، قال حدثنا أبو نعيم، وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم البزاز، قال حدثنا كثير بن محمد أبو أنس الكوفي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إني قتلت بيحيى بن زكريا 70 ألفا، وإني قاتل بابن ابنتك 70 ألفا و70 ألفا. هذا لفظ حديث الشافعي. وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل: إني قتلت على دم يحيى بن زكريا، وإني قاتل على دم ابن ابنتك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قال حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض ابن، قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمس، قال حدثنا هشام بن سعد، قال حدثنا نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ما رايت الحسين بن علي الا فاضت عيني دموعا، وذاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فاخذ بيدي واتكأ علي، فانطلقت معه حتى جاء سوء بني قينقاع، قال: وما كلمني؟ فطاف ونظر ثم رجع، ورجعت معه فجلس في المسجد واحتبى وقال لي: ادع لي لكاع. فأتى حسين يشتد حتى وقع في حجره، ثم أدخل يده في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح فم الحسين فيدخل فاه في فيه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغالي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، قال حدثنا محمد بن مصعب، قال حدثنا الأوزعي عن أبي عمار عن أم الفضل أنها قالت رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين في حجره: إن جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمتي تقتل الحسين. اخبر ابن أبي سمينة هذا الحديث ورواه غيره عن محمد بن مصعب بالتمام. أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن يحيى الشيباني بالكوفة، قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال حدثنا علي بن قاضي، قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: وبعد ما اتخذه نبيا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية، قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله عن عبد البحر عن ابن عبد الله: ما كنا نشك أهل البيت متوافرون سو بقطع عندك يا ابو عمي. راجع كده سيدنا. سمعني قال حدثنا ابو العباس، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا علي حسن بن علي بن عفان، قال حدثنا يحيى بن ادم، قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين حين ولدته فاطمه رضي الله عنها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال اخبرنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا حسين بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جده عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فاطمه رضي الله عنها فقال: زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضه واعطي القابله رجل العقيقه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قد اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عطاء بن عجلان هكذا نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن ام الفضل رضي الله عنها انها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ارضع الحسين بن علي بلبن ابن كان يقال له قثم. قالت: فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولته إياه فبال عليه. قالت: فأهويت بيدي إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرم ابني. قالت: فرشه بالماء. قال ابن عباس: بول الغلام الذي لم يأكل يرش وبول الجارية يغسل. هذا حديث قد روي بأسانيد ولم يخرجاه. فأما إسماعيل بن عياش وعطاء بن عجلان فإنهما لم يخرجاهما. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق بن الخراساني ببغداد بن الخراساني ببغداد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي وقال حدثنا عبد العزيز بن وبان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما ولدت فاطمة الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. وذكر الحديث. قال قتادة: قتل الحسين يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال الحاكم: هذه الأخبار نشرحها في كتاب وقت الحسين وفيه كفاية لمن سمعه. قال الحاكم: وهذا آخر ما أدى إليه الاجتهاد بذكر مناقب بأهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة مما لم يخرجه الشيخان الإمامان. وقد أمليت ما أدى إليه اجتهاد من فضائل الخلفاء الأربعة وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصح منها بالأسانيد، ثم رأيت الأولى لنظم هذا الكتاب الترتيب بعدهم على التواريخ للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أول الإسلام إلى آخر من مات منهم، والله المعين على ذلك برحمته. فمنهم إياس بن معاذ الأشهلي رضي الله عنه، توفي بمكة قبل الهجرة. حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد إسحاق أنه قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن سعد بن عمرو بن معاذ أخو أبي عبد الرحمن الأشهلي عن محمود بن لبيد أخي أبي عبد الله الأشهلي أنه قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الله الأشهر فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال فأخذ هو أبو اليسر، لا ولا حيسر، حيسر صح، حيسر صح يا سيدنا أنس. أبو الحيسر بالحق. قال فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ لقد جئت لغير هذا. كانت وقعة بعاث أو بعاث القسيس بن معاذ أنهت. قال محمود أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات. قال فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ومنه البراء بن عرور بن صخر بن خنساء أول نقيب كان في الإسلام رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصواني وقال حدثنا حسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدث عن محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان موت البراء بن معرور في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وكان أول من تكلم من النقباء. اخبرني حسين بن علي التميمي قال حدثنا احمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن زرار قال حدثنا زياد بن عبد الله محمد بن اسحاق عن عكرمة عن ابي العباس رضي الله عنه انه قال كان البراء بن عرور الاول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعه له ليله العقبه في 70 من الانصار، فقام البراء بن عرور فحمد الله واثنى عليه ثم قال الحمد لله الذي اكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاءنا به وكان اول من اجاب واخر من دعا، فاجبنا الله عز وجل وسمعنا واطعنا يا معشر الاوس والخزرج قد اكرمكم الله بدينه، فان اخذتم السمع والطاعه والمؤازره بالشكر فاطيعوا الله ورسوله. ثم جلس. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ومنهم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن حسن الهلالي قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال استأجرت خديجة رضي رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرتين إلى جرشة كل سفرة بقلوص. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خالي الحمصي قال حدثنا الحجاج بن ابي منيع قال حدثنا جدي عبيد الله بن ابي زياد عن الزهري انه قال ان اول امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه بنت خويلد بن اسد جمحها ابوها خويلد بن اسد. حدثنا ابو بكر احمد بن كامل القاضي محمد بن ابي عن جده انه خديجة رضي الله عنها قبل قبيل الهجرة بسنة. أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن قلصاش قال باطل بن خديجة بنت خويلد هلك في عام واحد وذلك قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين، ودفنت خديجة في الحجون ونزل في قبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها يوم تزوجها 28 سنة. قال محمد وكنيته خديجة رضي الله عنها أم هند وكان لها ابن وابنة حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خديجة فاطمة بنت زائدة بن الأصم وأمها هالة بنت عبد مناف. حدثني أبو الوليد الإمام قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أنه قال توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي ابنته 65 سنة. هذا قول شاذ فإن الذي عندي أنها لم تبلغ 60 سنة. حدثني أبو بكر بن والوية قال حدثنا محمد بن موسى القرشي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس قال حدثنا شعبة عن الحكم حكم أحسن الله إليكم عن الحكم عن مقسم عن ابن عبد حكم بن عتيبة صح؟ عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ولدت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة القاسم وعبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كثوم. حدثني بكير بن أحمد الحداد الصوفي وهكذا قال حدثنا أسد بن سليمان النيلي أحسن الله إليكم قال حدثنا سهل بن سليمان النيلي بن بواسطة قال حدثنا منصور بن المهاجر قال حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحرير وزوجني خديجة وكنت لها عاشقا. قال أخبرني أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي قال حدثنا حسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا مخول أو مخول بن إبراهيم النهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جدي أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الاثنين وصلت معه خديجة رضي الله عنها وأنه عرض على علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء الصلاة فأسلم وقال دعني أؤامر أبا طالب في الصلاة أؤامره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمانة. فقال علي فأصلي إذن فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا أحمد محمد العنبري وقال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن حنبل بن زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف بن عمرو أنه قال كنت عفيف قال حدث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف بن عمرو أنه قال كنت امرأ بن عمرو أن ذكر محقق الحفن الأصل إسماعيل بن عمرو بن عمرو بن عفيف إسماعيل بن عمرو بن عفيف بن عمرو قال عن إسماعيل بن عمرو عن جده عفيف بن عن عمرو. إسماعيل بن عمرو بن عوف عن إسماعيل بن عمرو بن عفيف عن أبيه، ما فيش عن أبيه؟ لا، عن جده عفيف بن عمرو. عن جده عفيف بن عمرو أنه قال: كنت امرأ تاجرا وكنت صديقا للعباس في الجاهلية، فقدمت لتجارة فنزلت على العباس بن عبد المطلب بمنى، فجاء رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي، فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، يزعم أنه نبي ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام. وهذه المرأة خديجة بنت خويلد امرأة هذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب. قال عفيف الكندي: وأسلم وحسن إسلامه. طيب، قال عفيف الكندي: وأسلم وحسن إسلامه. هو عفيف نفسه هيقول إيه بقى؟ قال عفيف لو بن وددت عمرو، أني، قال ما عفيف بن فيش عمرو كندي. أسلم وحسن وأسلام. قال عفيف بن عمرو: وأسلم وحسن إسلامه، لا وددت أني كنت أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام، فيكون لي ربع الإسلام. نعم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وله شاهد معتبر من أولاد عفيف بن عمرو. حدثني علي بن محمد هذا العدل، وله وقال حدثنا شاهد، يزيد هيثم، قال حدثني محمد وله شاهد مفسر عن أولاد عفيف. مفسر. مفسر، أحسن الله إليكم. وله شاهد مفسر من اولاد عفيف بن عمرو، حدثني علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا يزيد بن هيثم الدقاق، قال حدثني محمد بن اسحاق المسيبي، قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، قال حدثني معمر بن راشد عن الزهري انه قال: اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤى الصادقه، انه كان لا يرى رؤيا الا جاءته مثلها، فلق الصبح ثم احب الى، فكان ياتي جبل حراء فاتعنف والتعبد حتى فاجاه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرا. قال: فقلت: ما انا بقارئ. قال: فاخذني فاطري حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال لي: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما، حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا فأخبر الخبر وقال: قد خشيت علي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العربية. صوتك بيقطع. وكان يكتب العربية ويكتب بالعربية من الإنجيل، وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك، من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح وصلت شيخين ولم يخرجه بهذا السياق. ولا قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا عبد الله بن ابي اسامه، قال حدثنا حجاج بن ابي منيع، قال حدثني عبيد الله بن ابي زياد عن الزهري انه قال: كانت خديجه اول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. اخبرنا اسماعيل بن محمد بن فضل شعراني، وقال حدثنا جدي، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر، قال حدثنا محمد بن فريح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب انه قال: كانت خديجه رضي الله عنها اول من امن بالله أبو عميس صدق برسوله قبل أن عميس شيخنا قال أبو سعيد شيخنا قطع قطع قطع قطع شيخنا طيب دلوقتي لسه شيخنا شيخنا الآن كل عثمان يقرأ، كل عثمان يقرأ. رجع تفضل. الحمد لله. السلام عليكم شيخنا. السلام السلام. وبإليه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن أسامة الحلبي قال حدثنا حجاج بن أبي منيع قال حدثني عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري أنه قال كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أول من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة. حدثني أبو سعيد أحمد بن عقبة الثقفي قال حدثنا سعيد بن عجب الأنبري قال حدثني محمد بن يحيى بن الطريسي عن قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي اليقظان عن غان بن عبد الله عن ربيعة بن الضريس أحسن عليك. قال أتيت حذيفة بن اليمن وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني محمد بن يحيى بن الضريس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي اليقظان عمران بن عبد الله عن ربيعة بن السعدي أنه قال أتيت حذيفة بن اليمان وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن همير وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع وعبد الله بن همير قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن جعفر عن أبي طالب رضي الله عنه أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. قد اتفق الشيخان على إخراجه وإنما أوردت ما أخبرناه أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عمر ونصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن علي بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير أبو الحارث قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب. قال عبد الرحمن فقلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح هذا قال تقول ماذا على صالح أنا عامر بن صالح هذا قال تقول ماذا قلت ماذا قلت رأى ماذا قلت رآه سمع من الحجاج قال قد رأيت أن الحجاج يسمع منه شيء وهذا عيب أن يسمع رجل من هو أصغر منه أو أكبر. يطعن على عامر بن صالح هذا قال يقول نعم. ماذا نعم أحسن قلت لي. رآه سمع من الحجاج قال نعم. قال تقول ماذا قلت رآه سمع من الحجاج قال قد رأيت أن الحجاج يسمع منه شيء وهذا عيب أن يسمع رجل من هو أصغر منه أكبر. أحسن عليك الشيخ. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. فما قوله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة فقد اتفق على حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى مختصرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط وقال أتدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأحسبه قال وامرأة فرعون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال حدثنا سعد بن إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبشرك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وآسية. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت رضي الله عنها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها حتى ماتت. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت خديجة قط ولا غنت على امرأة من نسائه أشد من غيرتي على خديجة، وذلك من كثرة ما كان يذكرها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن سهل من فقيه ببخارى قال حدثنا قيس بن أنيف قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها، فقال إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت إن الله والسلام وعليك السلام ورحمة الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر مناقب أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطه قال حدثنا حسن بن جهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الرجال قال مات أسعد بن زرارة في شوال على رأس 9 أشهر من الهجرة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى يومئذ وذلك قبل بدر، فجاءت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد مات نقيبنا فنقب علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نقيبه. قال ابن عمر وحدثنا عبد الجبار بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال أول من دفن بالبقيع أسعد بن زرارة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره قال كنت قائل أبي عندما ذهب بعدما ذهب بصره فكان لا يسمع الأذان يوم الجمعة إلا قال رحمة الله على أسعد بن زرارة، فقلت بعد حين لو سألت أبي ما شأنه إذا سمع الأذان قال رحمة الله على أسعد بن زرارة، فقلت يا أبت إنه لتعجبني صلاتك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة، قال أي بني كان أول من جمع لنا الجمعة بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له الخضمات، قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. حدثني علي بن حمشاد العد قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توى أسعد بن زرارة من الشوكة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن المزكي وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن زينب بنت نبيط أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة، أوصى بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلاهما رعافا من تبر ذهب فيه لؤلؤ. قالت زينب وقد أدركت الحلية أو بعضه أو الحلية أو بعضه. صحيح الإسناد ولم يخرجه. من مناقب عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن جهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن سعد عن محمد بن عمر قال أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب. نعم شيخنا. زينب بنت نبيط. بنت نبيط أحسن عليكم. عن زينب بنت نبيط أحسن عليكم. قال حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن سعد عن محمد بن عمر قال أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب، ثم لواء عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ بين الجحفة وقديد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة وغيره من علمائنا عن عبد الله عباس ذكر حديث المبارزة وأن عتبة بن ربيعة قتل عبيدة بن الحارث مبارزة ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات بالصفراء منصرف من بدر فدفنه هنالك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. عن عبد الله بن عباس قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال اختلف عتبة وعبيدة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي على عتبة فقتلاه واحتمل صاحبهما عبيدة فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله ومخها يسير فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست شهيدا يا رسول الله قال بلى فقال عبيدة لو كان أبو طالب حيا لعلم أنا أحق بما قال منه حيث يقول ونسلمه حتى نصرع حوله أنا أحق بما قال أنا أحق لعلم أنا أحق بما قال منه حيث يقول ونسلمه حتى نصرع حوله وندهل عن أبنائنا والحلائم. ذكر مناقب عمير بن أبي وقاص أخي سعد رضي الله عنه ما قتل يوم بدر رضي الله عنه. أخبرني مخلد بن جعفر الباقرحي قال حدثنا محمد بن جرير الفقيه قال حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال أن أخبرنا أنبأنا إسحاق بن جعفر بن محمد عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش بدر عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش بدر فرد عمير بن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعد عليه حمائل سيفي. هذا حديث صحيح رسول الله. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض جيش بدر فرد عمير بن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعد عليه حمائل سيفي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن مناقب سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب وهو عقبي وأحد النقباء الاثني عشر قتله عمرو بن عبد ود يوم بدر. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا منصور بن سلمة الخزعي قال حدثنا عمر بن عبيد الله بن زيد بن حارثة الأنصاري المديني قال حدثني عمي عمر بن زيد بن حارثة قال حدثني أبي زيد بن حارثة قال استصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وسعد بن خيثمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني الحسن بن محمد الحكيمي بمرو قال حدثنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا رجل عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن سليمان بن أبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فأمر أن يخرج أحدهما فاستهم فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فأقم مع نسائك فقال سعد لو كان غير الجنة لا آثرتك به إني أرجو الشهادة في وجهي هذا فاستهم فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود. ذكر مناقب عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة وكنيته أبو السائب هاجر الهجرتين وشهد بدرا ومات بعد بدر بأشهر رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهري قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن سعد عن محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها ثم قال أمرت بهذا الموضع يعني البقيع وكان يقال بقيع الخبخبة وكان أكثر نباته الغرقد وكان أول من قبر هناك عثمان بن مضعون رضي الله عنه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا عند رأسه وقال هذا قبر فرطنا وكان إذا مات المهاجر بعده قيل يا رسول الله أين ندفنه فيقول عند فرطنا عثمان بن مضعون. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعدما مات. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأته هنيئا لك الجنة يا عثمان بن مضعون فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما وما يدريك قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وما أدري ما يفعل به فأشفق الناس على عثمان فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مضعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال مهلا يا عمر ذكر مناقب جعدة بن هبيرة المخزومي رضي الله عنه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال قال جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، وكانت أمه أم هانئ بنت أبي طالب، نكح هبيرة بن أبي وهب، ولها يقول هبيرة حين أسلمت: أشاقتك هند إن أتاك سؤالها؟ كذاك النوى أسبابها وانفتالها، فإن كنت قد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها، وقد أرقت في رأس حصن ممرض بنجران كسرى بعد يوم خيارها، فكوني على أعلى سحيق بهضبة ومنعة لا يستطاع ثلالها. قال مصعب وجعدة الذي يقول: ومن ذا الذي يأبى علي بخاله؟ وخالي علي بن ندى وعقيل. قال مصعب: ومات هبيرة بنجران مشركا. وأما جعدة فإنه تزوج ابنة خاله أم الحسن بنت علي، وولدت له عبد الله بن جعدة بن هبيرة الذي قيل فيه بخراسان: لولا ابن جعدة لم يفتح حنبركم ولا خراسان حتى ينفخ الصور. قال مصعب: واستعمل علي على خراسان جعدة بن هبيرة المخزومي، وانصرف إلى العراق، ثم حج وتوفي بالمدينة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بصحة ما ذكر مصعب، وقد روي. حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عمرو البزار ببغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن جادة بن هبيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الآخرون أردى. فأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن يونس قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن جعدة بن هبيرة قال: قلت لعلي: يا خال، قتلت عثمان؟ قال: لا والله ما قتلته ولا أمرت به، ولكني غلبت. جعدة بن هبيرة توفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتبه علي بوفاة أبيه هبيرة بن أبي هبيرة. ذكر مناقب سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج كنيته أبو سهل رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عياش بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: تجهز سعد بن مالك ليخرج إلى بدر فمرض فمات في موضع قبره عند دار بن قارد، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. فموضع قبره عند دار ابن قارض، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. ذكر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة. وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، كانت له كنيتان: أبو يعلى وأبو عمارة، ابنيه يعلى وعمارة. أسلم حمزة في السنة السادسة من النبوة، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، فقتل يوم السبت في المغزى بأحد لسبع خلون من شوال سنة ثلاث من الهجرة. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علافة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن بهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: شهد بدرا من بني هاشم بن عبد مناف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو كبشة وأبو مرثد وابنه مرثد رضي الله عنه. وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي دؤاد المنادي أحسن عليكم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبي داود المنادي أحسن عليكم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو أسامة عبيد الله بن أسامة الحلبي قال حدثنا محمد بن الله نعم شيخنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة أحسن عليكم قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الحلبي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن الحزوري عن الأصبغ بن رباتة عن علي قال: إن أفضل الخلق يوم يجمعه الله عز وجل الرسل، وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء، وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر المخزومي عن أم بكر بنت النسور بن مخرمة عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وأن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج عبد الله آمنة

فقال في ذلك سعد حين ضرب أبا جهل فذكر رجزا غير مستقل أوله رجز رجز فذكر رجزا غير مستقل أوله ذق أبا جهل بما غشيت بما غشيت. قال ثم رجع حمزة إلى أبيه إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك للموت للموت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة شبه فقال ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فبات بليلة لم يبد بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أخي إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وأقامه مثلي على ما لا أدري وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد ما هو أرشد هو أم غير فشديد فحدثني حديثا فقد استشهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألقى الله عز وجل في نفسه الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك لصادق شهادة المصدق والمعارف فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما ألمعت الشمس وأني على دين الأول. قال فكان حمزة ممن أعز الله عز وجل به الدين. حدثنا أبو العباس قال حدثنا سعيد بن محمد أبو عمرو الخدواني قال حدثنا سعيد بن محمد أبو عمر الحجواني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا قدامة بن موسى الجمحي عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال جاء علي وحمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعتما؟ قال أحدهما يا رسول الله ستبته بالثوب وقال الآخر فجعلت مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعلتما غير ذلك لستبتكما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد وأحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معاوية بن عمر عن ابن إسحاق الفزاري عن ابن عون عن عمير بن إسحاق عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن عمير بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن الجهن قال حدثنا مسير بن خالد حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن الجهن قال حدثنا مسير بن خالد قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا لما أصيب حمزة جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أصاب بمثلك أبدا. ثم قال لفاطمة ولعمته صفية رضي الله عنهما أبشر أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفات قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل وعن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عدي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي حمزة فكان أقربه من المشركين من صاحب الجمل الأحمر فقال لي حمزة هو عتبة بن ربيعة وهو ينهي عن القتال وهو يقول يا قوم إني أرى قوما لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم عصبوها اليوم بي وقولوا جابنا عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع بذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا لو غيرك قال قد ملئت رعبا. فقال إياي تعني يا مصفي رئيستي؟ قال فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن من يبارزنا من أعمام بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي. فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلي الوليد فقتل حمزة عتبة وقتل علي الوليد وقتل عبيدة شيبة وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أبو العباس المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد بن سعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهر يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له. فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده وراقد فاستيقظ وهن يقين فقال لهن إنهن لها هنا حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو علي الحافظ قال أنبانا أحمد بن محمد بن عمر بن بسام المروزي قال حدثنا أحمد بن سيار ومحمد بن الليث قال حدثنا راس بن أشرس المروزي قال حدثنا حفيد الصفار عن إبراهيم الصائغ عن عطاء بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال لا إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دانوقة قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلته الملائكة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن اللهبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأغري عن أبي سلمة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بنت حمزة قبيصة حتى وقف على الباب فقال السلام عليكم. أثم أبو عمارة قال فقالت لا والله بأبي أنت وأمي خرج عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار فلا تدخل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فهل عندك شيء؟ قالت نعم. فدخل فقربت إليه حيسا فقالت قل بأبي أنت وأمي يا رسول الله هنيئا لك ومريئا فقد جئت وأنا أريد أن آتيك وأهنيئك وأمرئك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وأحب وارده علي قومك. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به وقال لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله عز وجل من نكول الطير والسباع فكفله في نمرة. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فقالوا ما نسميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثناه عبد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل بغداد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا يوسف بن سلمان المازني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار لو سمع رجلا بالمدينة يقول جاء جدي بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ولدي فما أسميه قال سميه بأحب الناس إلي حمزة بن عبد المطلب. قد قصر هذا الراوي المجهول برواية الحديث عن ابن عيينة والقول فيه قول يعقوب بن حميد وقد كان أبو أحمد الحافظ المغير قد قصر فلو قد كان أبو أحمد الحافظ يناظرني أن البخاري قد روى عنه في الجامع الصحيح وكنت آبى عليه. أخبرني أحمد بن كامل بن القاضي قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن سلمة بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير. صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذه أحاديث تركها في الإملاء. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشر يبكين على هلكهن فقال لكن حمزة لما وكي له. الحديث أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثني أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة رضي الله عنه بتسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وقتل يوم أحد وهو ابن 54. حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحضرمي قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أمين عن أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال لما جبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بكى فلما رأى إنسانه شهق. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح بن المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ومثل به فرأى منظرا لم يرى منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجل فقال رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم تعول بالخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسطني أن أدعك حتى تجيء من أفواه شتى. ثم حلف وهو واقف مكانه والله لو فدن بسبعين منهم مكانك فنزل القرآن وهو واقف في مكانه لم يبرح وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين حتى ختم السورة وكفر الرسول حتى ختم السورة وكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عما أراد. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا بكر بن عياش قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع فلاقيت علي والزبير فقال علي للزبير اذكر لأمك وقال الزبير لعلي لا أذكر أنت لعمتك قالت ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا يدريان فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لولا جدع النساء لتركته حتى يحصل من حواصل الطير وبطون السباع ثم أمر بالقتل فجعل يصلي عليهم فيضع تسعة وحمزة رضي الله عنهم فيكبر عليه سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا تسعة فيكبر عليهم بسبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم. حدثنا أبو العباس علي بن حمشاد قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم قال رأيت كأني مدف كبشا وكأن ضبة سيف كسرت فأولت أن أقتل أن أقتل كبش القوم وأولت أن ضبة سيفي رجل من عترتي فقتل حمزة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة وكان صاحب لواء المشركين. حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصغراني قال حدثنا يعقوب بن محمد بن الزري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر المخدمي عن أبي عون مولى المسور عن المسور بن مخرمة عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال تزوج عبد المطلب هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية. أخبرني إسماعيل بن الفضي قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن منذر بن حزامي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي دبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عنده في السماء السابعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر بن الحارث قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال كان حمزة بن عبد المطلب يكنى أبا عمارة. حدثنا الحاكم أبو عبد الله قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم من قنطري وبغداد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو صالح الفراء قال حدثنا أبو الحق الفزاري عن أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال قال فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء لأبي سفيان وأصحابه وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فلما رأى جبهته بكى ولما رأى ما مثل به شهق ثم قال ألا كفنا فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب قال جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا إبراهيم عبد الله المصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا كثير من النواء عن المسيب بن نجبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أبي أعطي سبعة رفقاء وأعطيت بضعة عشر فقيل لعلي منهم فقال أنا وحمزة وابناي ثم ذكرهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حسبك بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.